فإذا قال النووي لا انا ظننت بقول انت بتقول ياخد من طولها من عرضها ما كانش ضعيف لو قلت لك لا ما كانش بياخد يعني طب الاصل طب مش مقارنه بحد والله ده ثابت عن بعض فإذا قال النووي وقد ذكر العلماء في اللحية عشرة قال المكروه بعضها أشد من بعض الخضاب المستواب لا لغرض امتهاد والخضاب المستطرد تشبيها تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة وتبيضها بالكبريت أو غيره استعجال للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإهام أنه من المشايخ وأتوها أول طلوعها إثارة للمروءة وحسن الصورة ونسب الشيب وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن والزيادة فيها والنقص منها من زيادة في شعري على دارين من الصدغين أو أبد بعض الأداء في حلق الرأس ونسب جانب العنصرة وغير ذلك وتستريحها تصنعا لأجل الناس وتركها شعثة منتبشة إمرارا للزهادة وقلة المبالاة بنفس الشيء ما تسألش على الأبلاء كويس إن أنت متسألش على الأبلاء عشان أنا مش عارفها أصلا تصفيتها طاقة فوق الطاقة دي كان فيها عصر والحادية عصر عقدها وقربها التفريعات وعصر الله ده هو أخر الشارب ويعتاد النحية عن ذلك أصلا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرق اللحى خالق المجون رواه أحمد ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب متفق عليه لدى البخاري وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد هذا هو العنصر الرابع من خصال الفطرة هو قص الشارب قص الشارب سنة عند جمهور العلماء وقال بوجوبه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وابن العربي المالكي رحمه الله تعالى بل ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع أن ابن حزم ذكر الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض لكن الظاهر الله أعلم إن هذا فهمه ابن مفلح من كلام ابن حزم وإلا فقد صرح ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع بأن قص الشارب حسن يعني حكى الإجماع على استحسان قص الشارب استدل القائلون بالوجوب لأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب والأصل في الأمر الوجوب وهذا بيناه كثيرا وأيدوه بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه المذكور أولا هنا من لم يأخذ من شاربه فليس منا قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس يقتضي التحريم لأن التشبه بالمشركين لا يجوز. فلما أمر بإحفاء الشارب فقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال فأكد الوجوب. أما الجمهور فحملوا الأمر في الأحاديث المذكورة هنا على الاستحباب، وأول حديث زيد بن أرقم على أنه ليس على طريقتنا وسنتنا، سبق التعليق على هذا التأويل عند الكلام على مسألة نفس الإبط والاستحداد ونحوه. حقيقة إن القول بالوجوب أوجه من القول بالاستحباب، لأن يصعب دفع أدلة القائلين بالوجوب والأصل معهم، خصوصا وإنها يأتي إن شاء الله إن الجمهور ذهبوا إلى تحريم حلق اللحية والمخرج واحد. زيد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في قص الشارب أخذ العانة قص الأظفار ألا تتجاوز 40 يوما، وهذا بظاهره يدل على تحريم تجاوز هذه المدة، لأن في التوقيت ما يشعر بالظرفية والظرفية تفوق الوجوب. يعني عندما يقول أن المسلم الوقت بين هذين، فقالها له جبريل أو قالها هو وقلم لي الأعرابي، فهذا عند جل أهل الأصول يدل على الشرطية، لأن في معنى انه لا يصح قبل ولا يصح ايه بعد، ففيها معنى الشرطي. فكون انس رضي الله عنه يقول وقت لنا المتسلم كذا، فهذا يعني يقوي القول دي في الوجوب. حرص الى ذلك ان تترتب عليه بعض محاسن العادات، من انه لا يلوث بالطعام و لا يعوق مسألة الأكل والشرب ونحوها، لكن هذه طبعا لا ترتقي للقول بالوجوب، أن محاسن العادات لا تدخل في باب الوجوب، ولكن يكفي هنا الأمر مع مخالفة المجوس مع التوقيت مع قوله فليس منا والأصل فليس منا، إن هي أقرب إلى التحريم منها إلى الإيه الكراهة كما ذكرناه قبل ذلك. هنا السؤال اللي اتكلمنا فيه ايضا او اشرنا الى شيء منه في اللقاء الماضي، هل الافضل القص ام الحلق؟ ذهب المالكية والشافعية وقول في مذهب احمد رحمه الله تعالى الى القص، ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن احمد رحمكم الله بالحلق، وقيل هو مخير بينهما بين القص والإحفاء، واختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الذين فضلوا القص استدلوا بحديث أبي هريرة 5 من الفطرة، فذكر فيها قص الشارب، فحديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه، ولا شك أن الأخذ يتحقق بأي ما يصح إطلاق هذا اللفظ عليه. وعند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى عن المسعود عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه، يعني كأنه وضع السواك هكذا ثم قص عليه بالإيه في الشفرة هكذا. نعم، هذا في القص وليس في الإحفاء. وأبو داود الطيالسي رحمه الله سمع من المسعود بعد اختلاطه لكن تابعه عمرو بن مرزوق وقد سمع من المسعود قبل اختلاطه، لكن يبقى النظر في رواية أبي عون عن المغيرة بن شعبة هل سمع منه أم لم يسمع منه، فلم أرى من تكلم في سماعه بالإثبات ولا بالنفي. فإن ثبت سماعه فحديثه صحيح. وتقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قال قص الشارب. نعم. وعن شرحبيل بن مسلم القولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعصون لحاهم ويصفرونها، أبو أمام الباهلي وعبد الله بن بصر وعتبة بن عبد السلل والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن عبد يكرز الكندي كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة، وهو اللي اختاروا كثير من اهل العلم، وده اسناد حسن رواه البيهقي رحمه الله تعالى. واما اثر عامر بن عبد الله بن الزبير ان عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا غضب فتل شاربه ونفخ، فرواه الطبراني وفيه انقطاع لان عامرا لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، وليس فيه ايضا انه كان يفركه حتى يفرش، ولكن ممكن ان يفتل اطرافه او طرفاه يمنة ويسره، وسيأتي الكلام على مسألة السبال هل يحلق ام لا. اما من قالوا بالحلق فاستدلوا بالفاظ طعفوا انهكوا جزوا. عن حبيب بن ابي مرزوق قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد جز شاربه كأنه قد حلقه. وروى الطبراني عن عثمان بن عبيد الله بن رافع انه رأى ابا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وسلمة بن الاكوع وابا اسيد البدري ورافع بن خديج وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعصون اللحى وينتفون الآباط. شيخ طبراني في الحديث صدوق، ولكن عثمان بن عبيد الله بن رافع راوي الحديث او الاثر ذكره ابن ابي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات وقال في المجمع عثمان هذا لم اعرفه. ولكن في مثل هذه الاخبار المتعلقه بالرؤيه نقر رايته، فالامر يكون فيها اخف من الايه السماء، حكايه السماء. اما من قال بالتخيير فاستغل الادله الفرقيه وجعله من خلاف التنوع، يفعل هذا تاره او يفعل ذاك تاره اخرى، او ان شاء فعل هذا او فعل ذاك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الباب اصلان، احدهما احف الشوارب وهو لفظ مجمل محتمل للتاويل، والثاني قص الشارب وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل، لأن لفظة الإحفاء كما قلنا ممكن تحمل على الحلق وممكن يحمل على القص القريب من الحلق. نعم. وفسر مالك رحمه الله تعالى الإحفاء بأن يبدو الإطار وهو محمر من طرف الشفة، والإطار جوانب الفم المحدقة به. وقول صلى الله عليه وسلم الهقوء لا حجة فيه لأن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه، وإنما يقتضي إزالة بعضه، كما لو قيل نهكته الحمى أي أثرت وأضعفت قواه دون أن تذهبها بالكلية. لهذا أجاب القائلون بالقصف على أدلة القائلين بالحلق. والحقيقة إن هذا يؤيد فعل الصحابة الذين نقل عنهم القصف ولا يقال خالفهم غيرهم، لأن الأثر في ثبوته نص من جهة، وعلى فرض ثبوته فقوله يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق، هذا يشعر بماذا؟ بأنه ليس بحلق، لأنه لو كان حلقا فهذا رجل يعني يعرف الألفاظ ومدلولاتها ونحو ذلك لقد يحلقه. أما أن يقول يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق فهو أخذ قريب من الحلق وليس بحلق، فيفهم منه المبالغة في القصد وليس الحلق التام. ويقال نحوه في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله، فإنه قد أثر ابن عمر لا يا جماعة في الولاية عمر كان إذا حلق أو كان قد جز شاربه كأنه قد حلقه، يعني ها حبيب بن مرزوق قال رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه، طبعا جز كأنه فيها تجديد وليس فيها معنى الحلق. فالأظهر والله تعالى أعلم في هذا إنه القص القريب من الحلق، أو إن يأخذ منه ما يبدي طرف الشفة. نعم. أما من قال بالتخيير فهو ذلك، لكن الأولى جمع بين أدلة الباب فضلا عن يعني طبعا لأن العمل بكل الأدلة أولى من إهمال بعضه. نعم. طبعا عن ذلك أنه قال أن الحلق مثله. نعم. وكان يرى تأديب من يفعل ذلك، وكان يسوي بين حلق الشارب وحلق اللحية، لكن هذا شديد بالنسبة لإمام مالك، يعني تشويه مثلث معنى التشويه. طيب هل يلحق بالشارب السبالان وهما طرفا الشارب؟ اختلف فيه العلماء وسبب الاختلاف هل هما من اللحية أم من الشارب، فمن ألحقهما باللحية أوجب بقاءهما، ومن ألحقهما بالشارب قال يؤخذ منهما. مالك هذه نظرة كده غريبة تخلي لوحدة يعني يا شرب ان انت ما تشرب حاجة. قال العراقي في طرح التفريد اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه ايضا وهما المسميان بالسبالين، ام يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟ قال الغزالي في احياء علوم الدين لا بأس بطرح سباليه وهما طرف الشارب، فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لكن تقدم ان في الاثر انقطاع. لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه أثر الطعام إذ لا يصل إليه. فقد يستدل لتركهما بقول جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، رواه أبو داود ولكنه من طريق ابن الزبير، من طريق أبي الزبير عنه، ومعلوم ما في رواية أبي الزبير عن جابر خصوصا إذا عن وقد عن بالفعل. واستدل من قال بقصهما بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. والمخالفة تكون بإيه؟ بقص السبال وأعباء اللحى، رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان والبيهقي في السنن والشعب، وإسناده يحتمل التحسين. وفي مسند أحمد من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكر حديثا وفيه: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم لحاهم يعني ويوثرون سبالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. القاسم مختلف فيه، ويعني إسناده أيضا يحتمل التحسين. قال العراقي في طرح التفريد: وهذا يعني كراهة إبقاء السبال أولى بالصواب، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فذكر الحديث المتقدم وزاد: فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير. قال: ولما فيه من التشبه بالعجم بل بالمجوس وأهل الكتاب، فهو الأولى من خلال هذه النصوص قص السبال أو على الأقل الأخذ منه. نعم، هذا فيما يتعلق بالشارب. نأتي لمسألة الكلام في اللحية، ولعل الكلام فيها يطول بعض الشيء لما يثار من شبهات حولها في هذه الأيام بما لم يكن من قبل. نعم، إظهار طرف حمار الشفاء سبلان يأخذها على الراجع. أما اللحية فمعناها في اللغة تأتي على قولين: الأول ما نبت من الشعر على الخدين والذقن، والثاني الشعر النازل على الذقن. والأول أصح، لأن اللحية إنما سميت لحية لأنها تنبت على اللحم وهو العظم الفك السفلي أو عظم الحنك السفلي، وهذا قريب من اختيار الفقهاء خلافا لابن عرفة رحمه الله الذي يرى جواز إزالة شعر الفك، ولا أرى من وافقه على ذلك. أما عن حكم اللحية فجمهور الفقهاء على تحريم حلق اللحية، فاختار ابن عرفة من المالكية جواز إزالة شعر الخدين كما سمعتم دون الذقن. وقيل حلق اللحية مكروه، فهو وجه ضعيف عند الشافعي، فقد نص الشافعي في الأم على التحريم كما قاله ابن الرفع وغيره، فيأتي السلام في ذلك إن شاء الله. قال النقراوي رحمه الله: فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية، وأن القول بالكراهة مردود ولا يؤخذ به. فلا شك أن القول بالمشهور من المذهب أو الراجح من المذهب والذي يتعين المصير إليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه بعض أقوال العلماء في هذه المسألة. قال في حاشية التنظير: والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذاهب، وأما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتى بهما ولا يجوز العمل بهما. قال ابن عبدين مذهبه على خلاف، ويحرم على الرجل قطع لحيته. وقال أيضا: وأما الأخذ منها وهي دون ذلك القبض يعني كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. لاحظ أن هذا الكلام سنحتاج فيما سيأتي هل له علاقة بالعادات أم العبادات. فقال في التمهيد مالكي ماشي هم المذهب: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. وقال القرطبي رحمه الله: لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها. وقال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي في حاشية تحفة المحتاج: قال ابن رفعة في حاشية الكافية طبعا شافعيين أن الإمام الشافعي قد نص في الأمة على تحريم حلق اللحية، وكذلك نص الزرقشي والحليمي في الشعب، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية، وقال الأضرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة فيها. وقال الشريمي اللي هو حنبلي: والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية، وصرح صاحب الأوصاف بالحرمة بلا خلاف عنده، وهو طبعا المرداوي من محققة المذهب لا علينا من الحنابلة، لكنه يعني يرجع إليه عند الخلاف في مسائل الروايات أو الوجوه أو الأقوال المذكورة في المذهب باعتباره من المعتمدين في تحقيق المذهب. نعم. فقال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ويحرم حلق اللحية في الأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. فقال ابن حزم في الإجماع: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. فكأن شيخ الإسلام لحد يحكيان الإجماع في المسألة. وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في الإبداع: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه، أي من الحلق. وطبعا الشيخ علي محفوظ ملك. وقال الشيخ أحمد لعبد الرحمن البنا السعاد: وأما إزالتها بالحلق فهو حرام، وإلى ذلك ذهب الظاهرية والحنابلة والجمهور. قال الشيخ حسن بن عبد الله العدو الأزهري: ومن هنا تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه، ولم يشرع الله عز وجل لخلقه سوى هذا، وإن القول بغير ذلك خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلال أو عناد وجهال أو غفلة عن هدي صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، على ما يعتمدون وبأي شيء يستدلون، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. طبعا كما قلنا هذه يعني مقدمة بين يدي ذكر الأدلة التي استدلوا بها. وأولها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وفي خالف المشركين واستروا اللحى وأحفوا الشوارب، الحديث. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحي. لاحظ هنا أنه ذكر في الحديث الأول الأمر بمخالفة المشركين، وفي الثاني لم يذكر هذه العلة، والثاني رواه مسلم رحمه الله. في رواية أبي هريرة جز الشوارب وأرف اللحى وخالف المجوس. هذا الأمر ورد بألفاظ مختلفة، عدها النووي رحمه الله فبلغت خمسة، وهي أعفو وأرخو وأرجو وأسفروا أوفوا. والأمر بهذا يفيد وجوب المأمور به، قال الشيخ محمود السبكي: والأحاديث الصحيحة في أمره فصلم بتوفير اللحية كثير، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عنه إلا دليل ولا دليل، والأمر لا يتضمن حلقها أو قصها، والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عنه إلا دليل ولا دليل. يعني الكلام إيه؟ إن الأوامر هذه تضمنت أيضا نواه، باعتبار إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو على الأقل يستلزم النهي عن الضد. فمن هنا يمكن الاستدلال على الوجوب أيضا بالنهي الوارد بصيغة الأمر، فإن النهي هو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل. وقد ورد النهي بصيغة الأمر في قوله: اعفوا، معناه اتركوها وافية لا تقصوه، كما قال النووي رحمه الله تعالى. ونقل الحافظ عبد الدقيق العيد رحمه الله تعالى قوله: حقيقة الإعفاء الترك، حقيقة الإعفاء الترك. فالإعفاء طلب للترك، فهو نهي، والنهي يلزم اجتنابه، كما قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الشيء المعين إذا أمر به كان ذلك نهيا عن الشيء المعين المضاد له، سواء كان الضد واحدا أو متعددا. يعني إذا قلت لك اسكت، فهذا فيه نهي عن الكلام، كأن قلت لك لا تتكلم. طبعا ضد السكوت الايه؟ الكلام، ضد الضواح. لكن لو قلت لك قم، هذا له أضرار، فيشمل النهي عن القعود والاضطجاع والنوم ونحو ذلك رحمكم الله. فسواء كان الضد واحد او متعدد فيرحمكم الله، الامر بالشيء نهي عن ضده سواء كان واحد او ايه او اكثر. وفي حديث سمرة لجندب رضي الله تعالى عنه وعمران بن حسين رضي الله تعالى لا قبلها، إذا صح القول بأن حلق اللحية مثلة، وقد صرح به جماعة من أهل العلم، وهو ما نطق به الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن النهي الصريح عن الحلق يستفاد من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، رواه البخاري وغيره. وفي حديث سمرة وعمران رضي الله تعالى عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد وغيره بسند حسن. وقد يعضد الحكم بقصة الرجلين أصحاب كسرى لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما أو ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعني يعني كسرى، فسلم: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة وإسناده معظم، ومن طريقه أورده ابن جرير رحمه الله تعالى في تاريخه، وأبو نعيم في الدلائل. وأورده ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وغيره من طريق يزيد ابن أبي حبيب مرسلة يعني رفع درجة. وقد روي موصولا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من طريق عصمه بن محمد ومتهم بالوضع أخرجه ابن بشران في الأمان. ومن طريق أبي يعقوب القطابي قال كنا بين يدي المهد فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبائه طبعا عباس رضي الله تعالى عنه عنهما فذكر نحوه وإسناده مظلم مسلسل بالعلل. فهذا ذكر ابن نجار في ذيل تاريخ بغداد. عن عبد الله بن شداد قال فذكر الحديث وفيه فأرسل باذام اللي هو قائد كسرى إلى رسول صلى الله عليه وسلم رجلين حالقي لحاهما مرسلي شواربهما فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما يحملكما على هذا ما يحملكما على هذا قال فقال له يأمرنا به الذي يزعمون أنه ربهم قال فقال رسول صلى الله عليه وسلم لكننا نخالف سنتكم نجز هذا ونرسل هذا. قال فمر به رجل من قريش طويل الشارب فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجزهما. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن شداد وهو من ثقات كبار التابعين بل ذكره بعضهم في الصحابة. أنت مركز على هذه الجزئية لأنها مستفيد منها في الكلام المقبل إن شاء الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى قال جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق لحيته وأطال شاربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا في ديننا هذا في ديننا. قال في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية أو نعفي اللحية. وإسناده صحيح إلى عبيد الله وهو من أعيان ثقات التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة. والأثران رواهما ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وأخرج الأخير ابن سعد وابن عبد البر في التمهيد من طريق سفيان بن عيينة عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بلفظ جاء مجوسي إلى سلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال من أمرك بهذا قال ربي قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي. لاحظ هنا أن المرسل الأول كاد أن يكون موصولا عبد الله ابن شداد زي ما قلنا من كبار التابعين بل ذكره بعضهم في الصحابة. والمرسل إذا جاء من وجه مرسل مثله وقويت القرينة على انتقال مخرج الروايتين يعني هذه من طريق وتلك من طريق آخر صح أن يعتبر أحدهما بالآخر. ومرسل ابن الهاد كما قلنا كاد أن يكون موصولا لقدمه ومن الناس من ذكره في الصحابة ومراسيل كبار التابعين إذا جاءت من وجه آخر علم به أن لها أصلا. فعبيد الله من الطبقة التالية لكبار التابعين مباشرة بل ممكن أن يلحق بكبار التابعين. فإن صح أن يقوى أو يقوى المرسل بالمرسل فهذا من أحسن ما يمثل به. فعلى قاعدة الشرع رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث صحيح أو الأثر صحيح يعمل به ووجهه قوي جدا في هذا الباب. فإن قيل الأمر الوارد في اللحية معلل بمخالفة المشركين والمجوس والمخالفة علة معقولة المعنى فأكثر ما يلندم به البعض الآن إن الحديث معلل والعلة من شأنها أنها تضعف الإيه وتضعف الأمر لكن ليس كذلك في كل علم. ممكن العلة تقوي الامر مش تضعفه، في بعض الاحيان بتضعفه وبعضها بتقويه، خصوصا اذا كانت العلة معلقة بامر مطلوب في ذاته، يعني مخالفة المشركين امر مطلوب، فلما يعلل الحكم به فبيزيد الطلب ايه تأكيدا. يعني لا يفهم ان كل علة بتضعف الامر، لا مش كل علة بتضعف الامر، وينظر الى العلة، هل العلة هذه تعود بمصلحة على المكلف ولا تعود بمصلحة دينية ولا تعود بمسألة مطلوبة في ذاتها بغض النظر عن متعلقاتها. فطبعا كل قاعدة لها ايه ضوابطها ولها مستثنيات. نعم طبعا بناء على هذا الكلام ان العلة معقولة المعنى والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكيف يحمل الامر على الوجوب ونحن نرى كثيرا من المشركين يعفون لحاه؟ فيجاب عن ذلك بأمور، اولها ورود الامر بالاعفاء غير معلل بعلة المخالفة، كما جاء في رواية مسلم لحديث ابن عمر، وهذا المرسل المذكور اخيرا، ولا يقال كما زعم بعضهم انه اختصار بعض الرواة، يعني زعم البعض بان ذكر العلة في بعض الطرق واهمالها في بعض الطرق هذا من تصرف الرواة، هذا في الحقيقة درج من التخرف والتخمين بل التوهم، لان ما الذي يحمل الراوي على الاختصار؟ والاصل انه ادى ما سمع ونقله كما سمعه، اذا كان من الصحابة من كان يتورع عن نقل الحديث خشية الخطأ، انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتزوج. فالاصل هنا ان الصحابي يحدث ما او يحدث بما سمع تاما غير منقوص، والا لو قيل ذلك في اشياء اخرى لا اختل الامر، ويعني ما وجدت قاعدة مضطردة نتكئ عليها او نعتمد عليها في مثل هذا الامر. فانا اقول ان الصلاح احيانا كان يعلم واحيانا لا يعلم، ومن سمع بالحديث او من سمع الحديث الذي ذكرها معه ومن سمع الاطلاق نقل هذا الايه الاطلاق. نعم ثانيا لا نسلم ان العلة الوحيدة في الامر باعفاء اللحى هي مخالفة المدلول، بل ذلك بعض العلة كما قال غير واحد من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، ولا مانع ان يعلل الحكم باكثر من علة، فقد صرح غير واحد من اهل العلم بان حلقها تغيير لخلق الله وتشبه بالنساء بل ومثله كما تقدم. ثالثا ان حلق المشركين لحاهم مع اطالتهم شواربهم او توفير اللحى والشوارب معا من هديهم الخاص بهم، وقد اصح الحديث النبوي عن بعض علة هذا الحكم الا وهي تحريم التشبه بهم في خصائصه، فليس في وسع احد ان يصرف النظر عن هذه العلة الصريحة بمجرد رأيه. قد ذكر السندي في حاشيته على شرح السيوطي لسنن النسائي ان كثيرا من السلف فهم ان حلقها شعار كثير من الكفرة، وفي هذا رد على من ادعى ان مخالفة المسلمين غيرهم في شعائر دينهم فقط، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن لبس الثياب المعصرة، بل وامره باحراقها وعلل ذلك بانها من ثياب الكفرة، لا تلبسها فانها من ثياب الكفار، قال او اغسلها يا رسول الله؟ قال بل احرقها او بل احرقها، وهي ليست من شعائر دينهم قطعا. في رأي من يقول في مسألة التفريق بين الشعائر التعبدية والأمور العادية، فكيف بموافقتهم في حكم اللحى؟ ويقال أيضا في هذا الحديث: لو أن الكفار تركوا لبس الثياب المعطرة اليوم، هل يجوز لنا أن نلبسها؟ ما هو القول الآن يقولون لو أنهم أطلقوا لحاهم والعلة المخالفة، خلاص إذا نحن. ويقال ثالثا: لمن ادعى أن شرط التشبه القصد، قصد التشبه، هل كان ابن عمرو قاصدا التشبه بالكفار؟ وهل يليق به هذا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هل يليق به انه يتشبه او يقصد التشبه بالكفار؟ انا اقطع بانه ما كان يعلم قط انها من لباس الكفار. طيب، وعليه فمسألة تعليق البعض على قصد التشبه تعليق في غير محله. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصل فهو تشبه، سواء نويت أم لم تنوي، لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظهر. هذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من البيان، والأدلة هي الحكم في مثل هذه المسائل. صحيح أن أثر أو حديث ابن عمرو هذا يكفي إن شاء الله، لكن تعدد الأدلة تطمئن النفس. نهى أن نتكلم عن بعض الأعمال التي لم يقصد عاملها التشبه بل ولا خطر على باله، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وصلاة الصحابة خلفه وهم مش جلوس، ما هو لو جلوس خلاص. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. طبعا لا يتصور أبدا أن الصحابة دار في ذهنهم أفضل إن ده صريع فارس والروم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمام، هذا معلوم قطعا. وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهي أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، وإن لم يقصد به ذلك. ومن ذلك أيضا نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وحين يستقل الظل بالرمح ووقت الغروب، معللا ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تبارك وتعالى، وأكثر الناس لا يعلمون أن طلوعها وغروبها يكون بين يدي أو بين قرني الشيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها حينئذ. يعني مسألة ربما يجهلها أكثر الخلق، بل لو قلنا جل الخلق يجهلونها لا يعني ما جوزنا الصواب. ومع هذا نهينا عن مجرد مشابهتهم سدا للذريعة وحسما لمادة الوقوع في هذا الشبه. فلا يقال مجرد حصول الشبه مرفوض، فإن صاحبه قصد التشبه زاد الطين بل كما يقولون. نعم. أيضا يجاب عن سبق ذكره، لأن الكثير من المشركين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بإعفاء اللحى وحث الشوارب كانوا يوفرون لحاهم كما عرف ذلك عنهم، ومع هذا أمرنا بمخالفتهم. يعني أقل ما يقال في هذا الباب مسعود رضي الله تعالى عنه عمل إيه أبي جهل، يعني ركب على صدره وأمسك بلحيته. نعم. إذن مع إن المشركين هؤلاء كانوا يعفون لحاهم، بل كانوا يعني ينتقصون من لا لحية له، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. نعم. أما إعفاؤهم لحاهم فهو من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ورثوا عنه الختان. وهذا يرشدنا إلى أن مخالفة المشركين صار تكون في أصل الحكم وصار في وصفه. مخالفة صار تكون في أصل الحكم وصار تكون في وصفه. ونظير ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ فجاء أسيد بن حضير عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا. مقدار حرص الصحابة على المخالفة: أفلا نجامعهن؟ يعني خلاص هما الآن لا يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاركهم في جزء مما هم عليه اللي هو إيه؟ الجماع. يعني هم عمموا الامتناع، والشرع عن المخالطة وخص منها الايه الجماع فقط. فلحرص الصحابة على تمام المخالفة قالوا خلاص يا جماعة. قال: فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظن انه قد وجد عليهما الحديث. فيتبين من هذا ان ممكن يخالفهم صار في اصل الحب وصار في ايه في وصفه. نعم. فإذا كانوا يستأصلون لحاهم وشواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإحفاء اللحى وخص الشوارب، وإن كانوا يوفرون لحاهم وشواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى وخالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها وأخذ ما طال على الشفة، كما تقدم عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الكندهلوي رحمه الله في وجوب إعفاء اللحية: إن إعفاء اللحية وحلقها كان كلاهما أمرين موجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم، فاختار منهما ما كان موافقا لملة إبراهيم عليه السلام وهو إعفاء اللحية وأمر به، ورد ما كان خلاف ذلك وهو حلق اللحية وأنكره بألفاظ وأساليب متعددة. فكذلك في هذا العصر بعض الأقوام كاليهود يعفون لحاهم وآخرون يحلقونها، ونحن مأمورون بمخالفة الحالقين والمقصرين لا بمخالفة من أعفاها. فلو كانت القاعدة أن ما يفعله الكفار يجب اجتنابه مطلقا لوجب علينا ترك الاختتان فإن اليهود يختتنون. واضح؟ لا طبعا لا يرد دي على كل من يعني جندا حول هذه الجزئية. فنقول بالجملة فإننا لا نترك ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله عز وجل لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله عز وجل المحكم عما قد نسخ أو بدل كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح ولا في أي اشتباه في هذه المسألة؟ محمود أنت شوادي عندكوا أكثر من شوادي عندكوا أكثر خلاص ولا شو بديل الثلاثة عنده؟ ها؟ طيب الحمد لله. في حد عنده تعلق بهذه الشبهة؟ بعد اللي قلنا؟ ثلاثة حديث الآن الحديث الأول فيما يتعلق بحديث ابن عمرو. قلت ما خطر ببال ابن عمرو ولا عرف أصلا أن الثياب المعصرة هي لباس الكفار، ورغم ذلك نسأل علم للحكم بأنها إيه؟ ثياب الكفار وأمر بحرقه. هل كان قاصدا التشبه بهم؟ طيب، وكذلك أيضا في مسألة القيام على رأس الإمام وهو جاد، هل يتصور أن الصحابة لما قاموا على لما قاموا في صلاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قاموا له؟ هذا تشبيه في منتهى التنفير. الآخرون من مجوس وغيرهم فارس وروم كانوا بيعملوا ايه؟ يقوموا لتعظيم هؤلاء الملوك، كانوا قايمين على راسهم مش بيصلوا ولكن قايمين من باب الايه؟ التعظيم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد هنا ان يعني ينفر الصحابه عن مثل هذا الصنيع فشبهوا به، وان لم يخطر ببال الصحابه اصلا ان هذا من ذلك، وبالتالي القصد منتفي تماما. وكذلك في مساله ليه النهي عن الصلاه في الاوقات اللي بيسجد لها الكفار، ما خطب ببال الصحابه مره انه يتشبهوا به ولا خطبوه؟ يعني الان لو جاء واحد مثلا بالساعه بتاعت شارون دي ولا بتاعت رئيس الوزراء ويقول لك لا والله يعني هي عجباني كده على شكل حلو في المسألة دي، نقول ده ما قصدش التشبه. قول ايش حلو معروف ان دي خلاص. اذا مجرد المشابهة في الصورة هو ده تشبه، لكن كما قال الشيخ المعتمين عليه رحمة الله يعني يشتد الاسم او يعظم الاسم بايه؟ في القصد، فكأنهم بالضبط يعني اسم مركب واحدهما اخف من الايه؟ من الاخر. زي ما قلنا في مسألة اطارة الثوب نزل على الكعبين فهو في النار، قصد الخيلاء او لم يقصد؟ فان قصد الخيلاء تفاقم الاسم وزادت العقوبة، فهذا مجرد الزيادة على الكعبين في النهر. طب إن صاحب ذلك خيلاء وكبر يبقى لا ينظر الله عز وجل إليه من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والعقوبة على قدر الإساءة كما نقول دائما. واضح ولا لسه في حاجة؟ هل يلحق بهذه المسألة لا ما يسألت الجرفطة لا، ولا نقول إن هي إشعار عليهم. لا هذا قلت مش شرط ان يكون شعر من شعر الخصائص شعره. لا لان نفسه صلى يبين هنا ان دي من خصائصهم. لا هو اصفر مثلا. ايوه ده لا واللحية. خليب المجوس افعلوا كذا وافعلوا كذا فبين ان دي من شعرهم. انما هل يلزم ان كل ما يفعله الكفار نمنع عنه لمجرد انهم يفعلونه حتى وان لم يكن خاصا بهم او علامة عليهم؟ لا. وإن كان طبعا بعض العلماء يقول بذلك رجل الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ونحن هؤلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من ثياب الكفار، تبين بهذا ان ده خاص بهم. ولذلك انا قلت ايه ان وان كان في وقت من الاوقات علامة عليهم إلا أنه بعد كده لو تركوه فيبقى النهي قائما، لا يقال بأن احنا خلاص طالما أنهم تركوه يجوز لنا أن احنا ايه نفعله، لأن النهي وقع. يعني نستطيع ان نقول ان هذا بيدي التشريع مثلا لا، يعني طالما ان الحكم علق على هذا الامر وكان موجود في هذا الوقت يبقى لا يقال بعد ذلك الحكم يضر مع العله وجودا وايه بعد. نعم. طيب فان قيل فما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفه للكفار، يعني الناس تخلق امر باشياء كثيره فيها مخالفة للكفار وعلل الحكم بانه مخالفة للكفار، ومع هذا لم يقل احد بوجوبه، هكذا يقولون مثل الصلاة في النعال وخضاب الشيب وكلاهما ليس بواجب. قص الشارع هو قص الشارع الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، هل هو بالتالي مثلا تتماثل الادلة؟ فإذا قلتم في هذا إنه مستحب فيقال أيضا في اللحية إيه إنها مستحب. نعم. لما يجب عن ذلك يعني ما شرط بشوية غير شرط أقوله وإنت كثير إن اللحية فيها عديدة في الأمر فيها عند أخرى صريف ماشي يعني ابتداءً بمجرد ما يوجه لك مثل هذا السؤال لابد انك تفكر ابتداء في امر مصروف بقرينة وامر باقي على اصله في الوجوب، فاول ما يوجه مثل هذا الاعتراض عليك تبدأ تنظر هل في قرائن صرفت هذه الامور اللي تعلقوا بها من الوجوب الى الاستحباب ام لا. اول شيء في مثل هذه الامور، لان هو لا مانع ان يكون يعني بعض المأمورات او بعض الاشياء المأمور بها تبقى على اصلها، اصل دلالة الامر وهي الوجوب، وبعضها نصرف بايه بالقرين، وممكن يكون هذه الاشياء مذكورة في ايه في سياق واحد، وهو ده بالضبط اللي عندنا هنا، ان وجدت قرائن دلت على صرف الامر في هذه الاشياء من الوجوب الى الايه الى الاستحباب. ثم يقال ايضا هل انعقد الاجماع على استحباب الخضاب فقط ام هناك مخالف؟ يبقى هننظر الان في ايه مقدمتين. المقدمة الاولى الدعوة الاجماع على ان هذه الاشياء ايه مستحبة، ثم بعد ذلك ننظر هل هذه الاشياء وان اجمع العلماء على استحبابها هل قالوا بالاستحباب بمجرد ان الامر هنا باطلاقه يفيد الاستحباب، ام لوجود قرائن حولت الامر من الوجوب الى الاستحباب؟ لا، لابد ان تنظر في المقدمتين دول. نعم. الاجماع نفسه ما تقولش خلينا نفسر الامر من الوجوب الى الاستحباب. لا، خلينا احنا بنسلم جدلا بانهم قالوا ان ده مستحب، يبقى مثله اللي وارد بنفس الصيغه وفي نفس السياق له حكم. خلينا نقول في الاول يعني ما انا قلت ننظر دي اولا، ثم بعد ذلك ننظر القول باستحباب هذا سببه ايه؟ ما قلتش ان هو قرينة يضر. ابتداء طبعا يعني لما نقيس منصوص على منصوص هل هذا يصح؟ لا هل يصح قياس منصوص على منصوص؟ لا، الاصل ان احنا بنقيس فرع لا نص على حكمه على اصل منصوص على حكمه. لكن الان مسألة صلاة النعام سألت الخضاب منصوص على حكمه ولا لا؟ خلينا نقول بالاستحباب، المهم لا حكم، سواء قلنا بالوجوب او قلنا بالايه بالاستحباب، لا حكم في الشرع منصوص عليه ولا لا، يبقى لا يصلح اصلا ان احنا نقيس منصوص على منصوص بالاول. واضح يا جماعة الجزئية دي؟ طيب الامر الثاني ان علة الامر بالصلاة النعال وتغيير الشيء انما هي مجرد المخالفة لا غير، يعني لم يأتي واحد يعني مجرد انه يعكر بعلة اخرى كما ذكرت علل اخرى بالنسبة للحية، ما قال واحد ان الصلاة النعال او تغيير الشيب له علة غير مخالفة الايه غير مخالفة الايه المشركين، وهذا طبعا بخلاف الايه الامر باعفاء اللحية. طيب وشرط طبعا القياس انه يكون في اتفاق فين في العلم. تيسير ايه؟ التفسير هذا امر يدركه كل انسان، انت تدرك مصلحتك فين والاسهل عليك ايه وكذا، هذا يحتاج الى امر يعني. لو علمنا مع المخالفة لا لا طبعا صعيب صعيب جدا. ايوه نعم يعني عندنا مسألة الطوارئ هي دي الافضل من ايه من هذا الكلام كله يعني. طارئ الامر بالصلاة النعال ما هو؟ نعم اقول لك هذه حالة ضرورة خلعهما لأجل النجاسة، ولا شك ان هنا ما نهي عنه سدا للذريعة وجاح للمصلحة الراجح كيف تنو بس انت فاتش خلاص لا تفرروا لي اللي انا قلت انت تنجلت على نفسها الراجح كون انت تجمل ما نهي عنه سدا للذريعة وجاح للمصلحة الراجح عرفتوا بالكلام اللي انا قلته ايه لا نهي عنه سدا للذريعة أبيح المصلحة الراجحة. هو الآن احنا بنقول الصلاة النعال شرع ليه؟ لمخالفة، يبقى ده فيه مخالفة. طيب أبيح المصلحة الراجحة النجاسة مش مصلحة ده على اقل احوالها وجوب على اقل الاحوال اقل احوال وجوب التنزه من النجاسة فكيف فلا يصلح هذا دليلا يعني. يعني نفس صلي ما صلاش حتى ابدا يعني الثبت ان صلى صلى حافيا مرارا يعني حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما مثل صلى الله عليه وسلم وكذا وكان في بيته يعني هذا ابعد الصلاه بالنعل ونحوه لانه ايسر عليه وابعد عن الفيل والقال يعني فدعوه صرينا يعني صلى مرارا حافيا. طيب لما يخلع النعلين عشان المكان فيه اصل اللي هم بيلبسوا النعلين لا ده كان عشان يتوضا يعني هو يلزم ان انا اتوضا افضل حافي فانا ممكن اتوضا في حته وانت في حذائي واجي المسجد اقلعه ثاني اصلي حافي او اصلي بيه لما اسوي المرة اللي هو ماشي الكف ولا الحذاء ولا ساتر بالقدم وخلاص يعني مش كده هو الأقرب حريش حريش حريش حريش لا أتعرف احنا كده احنا بنجيب الحاجة اللي يعني ايه اللي المفروض يعني تتفضل الى ذهنك مباشرة يعني اه انما الدليل القولي طبعا بيكون اقوى. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه ابو داود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا صلى احدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما احدا ليجعلهما بين رجليه او عن يساره. طيب مثال للايه في ظهر الحديث تشير من اراد ان يصلي فيهما فليقلهما ان شاء الله خير وهذا لا وهذا يصلح هذا يصلح هو نفس الحديث ابي سعيد اللي ذكره اخونا محمد وهو إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن وجد بهما أذى فلينفحهما بالتراب ثم يصلي فيهم. طبعا واحد ممكن يقول إن فيها أنواع من التخييل، إن يخلعهما أو يصلي فيهما، ولا شك إن الواجبات لا تتعلق بالإيه؟ الإرادة، أو الواجبات تنافي التخيير، لكن طبعا هذا الدليل السابق صريح في المسألة. طيب مسألة الخضاب، نعم طبعا قولهم بأن الخضاب سنة قولا واحدا فيه نظر، بل ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال هو عندي كأنه فرض، لأن أحمد رحمه الله كان يتحفظ جدا في مثل هذه الأمور يعني. وذلك أن المسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إذا كفاية أو يكفي مخالفة أحمد رحمه الله تعالى. أما من قال إن سنة فقط فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي ايه يعني هنتكلم فيها وهي تقريبا هتأتي في المسألة اللي جاية، لكن لحديثنا إليها يوم يعني. عشان الإمام أحمد رفع الأمر من التحرير بالنزول. أي نعم، وهذا يشعر بأن أو يدل، مش يشعر فقط، على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى وجوب المخالفة الظاهرة. نعم. اللي قالوا بقى بأن الخطاب سنة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب، لما رواه مسلم عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. يعني مسألة ما تحتاجش إلى إيه؟ خضاب. نعم لم يبلغ الخضاب يعني لم يبلغ السن الذي يشيد فيه الرجل سيحتاج إلى إيه؟ إلى الخضاب. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال نعم بالحناء والكف. وفي لفظ له لمسلم يعني عن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمصات كنا في رأسه، يعني شعيرات متفرقات يعني. فقلت لو ايه لا فعلت لو شئت ان اعد شمطات كنا في رأسه فعلت. وقال لم يخطبب، وقد اخطبب ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالحناء والكف، واخطبب عمر رضي الله تعالى عنه بالحناء بحثا، لكن ثبت من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها كان عندها جلجل من فضة فيه شعيرات مخضوبة من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اظن وذكر حديث ناش كيف سبق؟ لا ده سبق في الشرح، لكن في الاصل في الاصل ولا في الشرح؟ في الباب طب اذكرهم اقرأوا كده كده كده كده هو جاي في الباب القاعد إنما كان إذا أصاب الإنسان عالم شيء بعث إليه بمالي فأصرف له فكذلك، لكن هذا ليس فيه الخضاب، إنما جاء في بعض الروايات نعم تفضل اللفظ الثاني في الباب القادم، اللفظة الثانية اللي فيها شعيرات ايه؟ حمر، فدل على انها كانت مغضوب. في الباب القادم اهو. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مخضوب بالحناء والكتم. احمد بن ماجه لا هو مكانه هنا افضل يا جماعه. هو في الباب اللي بعد اللي قال خيرات دفع ايه بالشيء بالحناء والكتم ونحوه. بعد اللي احنا فيه الباب المرسلين بعد اللي احنا فيه يعني. طيب ما هو ده قريب خالص. بعد حديث جابر بعد الحمل الكبير هو حج بعد رسول الله. نعم هنا وجدت ثمن. إذا هو مخضوب بالحناء والكتم رواه أحمد بن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم. لكن هو المهم عندنا محل الشاهد النوعية اللي هو يفسر الحياة. ماشي احنا بنتكلم عن المهم هي عندنا ان كون أنس يحكي عدم الخضاب وأم سلمة تحكي الخضاب يبقى إذا المسألة إيه؟ كان يفعل ويطرد، ومعنى كان يفعل ويطرد فالأمر ليس بإيه؟ ليس بواجب. إذا هو ده الصرف يا محمد. الماء والنسيان. الماء نعم. أنا أتخذي من نفسه صلى من اللي داخل كارج عليه يعني. لا هو قال وخصوصا أنه ذكر أن في بعض شعارات ضيق، ولكن كأن أنس رضي الله تعالى عنه فرأى أن المسألة يعني لا تحتاج إلى خضاب إلا أن يكون الغالب اللي إيه؟ الشيء اللي غلب على اللحية أو الشعر اللي إيه؟ الشيء، فعندئذ يخضب. فولذلك قال ايه لم يبلغ، يعني كانه المانع من الخضاب هو انه المساله ما تستاهلش. واضح؟ اللي هو لكن هو حصل الشيء ام لم يحصل؟ حصل الشيء. فكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، ده احسن ما يقال به ان انا حكى ان في شيء وما اختضبش. وام سلمة ذكرت ان هو او حديث عبد الله بن موحد ان فيه خضاب، يبقى نقول كان يخضب احيانا ويضرب احيانا، وده شأن شأن الايه المستحب وليس الايه وليس الواجب. يبقى هنا طيب يبقى خرجنا من هذه الشبهة محمود. انت راح تصرف كده عشان انا مش عارف ليه شو بيقول لي الصراحه. طيب احنا بنقول اهو حديث انس في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وحديث ام سلمة او قصه ام سلمة فيها انه خضب. ازاي دي حضرتك حضرتك قلت مش عايزين بسيطة بسيطة بس لم تبلغ النور ينبغي الخضاب. هذا قول أمد والله على النبي عليه الصلاة ما شاب حتى يخضب، يعني ما شاب شيبة توجب الخضاب. مين لا كده هو حصل الشيب ولا لا؟ هو قال لم يبلغ، هذا ظن أنا رضي الله تعالى عنه، إنما هو أثبت إن في شعرات ضد ولا لا؟ في شيبة شو معتقد شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا على مين؟ ها؟ قولا واحدا لكن اللي يهمنا في هذا السؤال انه خضب ولم يخضب، خضب احيانا ولم يخضب، وظاهر حديث ام سلمة رضي الله عنها كان الخضب هذا في اخر عمر وعلى هو ده احسن اوجه الجمع بين الادلة، ان نقول انا رأى شعيرات ضير، ولكن هو انس يعني كأنه اقول يعني لا يتصور ان الناس تسلم منها عن او يأمر بمخالفة اليهود في هذا الباب ولا يصدر، وانما حمل يعني سهم بقى انس رضي الله تعالى عنه ان اللي منع من الخطاب ايه ان هي شعيرات ضير بسيطة ما تستهلش. جاء له وصف أول الكلام حتى قلته بالعامية هو على الجنوب واضح، وثبت إن فيه شعر أحمر مخضوب يبقى خلاص فيه أبيض بلا خضاب وفيه أحمر به بخضاب، يبقى ثبت هذا ولم وثبت ذاك. وكل نفس لم يترك ويفعل يبقى ده يدل على الاستحباب ولا الوجوب يا محمود؟ يبقى دي القرينة الصارفة. زيد على ذلك إن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يخضبوا، ولا يتصور ابدا ان هؤلاء يفهموا من النص الوجوب ثم ايه يتركونه. نعم. ولم يذكر قط ان في صحابي واحد افطر يعني حرق الشيب، انا ياتي الكلام في مساله الاخذ اللحيه، ولكن لم يثبت قط انه يعني حتى لو لم يكن عندنا هذا الاثر او هذا الحديث او ذاك فيكفينا هنا احد مش بنرجع لفهم السلف. طيب لم يثبت قط ان واحد من الصحابه حرق الشيب، لكن ثبت ان منهم من خضب ومنهم من لم يخضب. نعم. هذا يغلب على مراه ولا كذا؟ أيوة بلا شك. ليه هذا عيشة مثلا طبعاً؟ يغلب على مراه فيش حل في كذا. يعني كل واحد حدث بما رأى. نعم. لكن هو أنس كأنه التمس عذر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإيه؟ بعدم الفراق. ثم إن هو لا يلزم من وجود الصبر وجود الشيء. إذا كانت القضية قضية إيه؟ قضية ما أنت ممكن شعرك أسود أو تتحمر ولا لا؟ مش عن الصبر الشيء. في في في أحاديث الأمر بتغيير الشيء وفي الأمر بمطلق الصبر. إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخلفوهم يبقى ده مطلق الصبر. سواء وجد سببه او لم يوجد سببه في الحديث الثاني غيروا هذا الشيء يبقى دل في ايه متعلق بالشيء واضح فاحنا هنا بنقول ان سببنا تسلم صدر في بعض الاحيان وبعضها ايه لم يصدر لكن هو انا في رضي الله طبعا كأنه اتى بالمبرر ليه خرج الخطاب لانها كانت شعيرات بسيطة لا تحتمل هذا الخطاب أو لا تدعو إلى هذا الفعل. نعم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله معلقا على حديث غير الشيبة ولا تشبه باليهود ولا بالنصارى قال وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيء الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون حراما بخلاف الأول يعني أمر أنت لا كنت لك فيه ولا اختيار سنة كونية من سنة الله عز وجل الإنسان يكبر في السن أو يطعن في السن فيشيء ومع هذا مأمور بتغيير طيب إذا كان أمر أنت للتغيير بنفسك كمثلا نفس الشيء هذا منهي عنه ويأتي بيان الحكم فيها لو على التحريم ولا على الكراه فكيف بحد اللي احنا كلنا امر يحدث الانسان بأسف وله فيه كسب واختيار يعني الامر اللي ماليش فيه كسب ولا اختيار هو مأمور بتغيير فكيف بما يكسبه هو او يستطيع ان يفعل فيه هذا او ذلك فالمعنى ان المسلم اذا ترك الشيء بغير اعتبار فقد وافق اليهود والنصارى في شيء ليس من فعله بل هو مقتضى السنن الكل مقتضى السنن الكونية التي تجري على المسلم والكافر ومع هذا استحب له الخضاب اما اذا وافقهم المسلم في حلق اللحية فقد شبههم في شيء تسبب هو في فعله واحدثه في نفسه فادى الى موافقتهم فيما يفاضل الفطرة والشرع معا فقد نبه ابن العربي رحمه الله تعالى على نحو هذا المعنى حيث قال وإنما نهى عن النفس نفس ليه الشيء دون القبض لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف القبض فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله الموفق طيب مسألة ثانية زعم نعم هو ان الصلب خضب وصرف نعم والصحابة خضب منهم من خضب ومنهم من صرف ولو فهم الوجوب ما كان لهم ان نعم هي أفضل مسألة من الأول إن هم قالوا إن السياق واحد العلة مخالفة المشركين وفيها دوائر مخالفة المشركين لا هنا وهنا كل ده مشترك في علة واحدة هي مخالفة المشركين فمن الأشياء اللي مأمور بمخالفة المشركين فيها كذا وكذا وكذا فإذا كانت العلة واحدة ليه قلتم في هذه الأشياء بالاستحباب وقلتم في اللحية بالوجوب فقلنا في هذه الأشياء بالاستحباب لأمور أهمها الإيه وجود الصواب فقد يضاف إلى ذلك إيه إن ليست علة المشابهة فقط هي اللي موجودة في اللحية بخلاف الصلاة النعال والخضاب وما شبه ذلك فحكم له أكثر من علة بخلاف حكم واحد له إيه علة واحد زائد ان ده منصوص عليه وده منصوص عليه فليقص هذا على ذلك. نعم طيب. زعم بعض الناس ان مخالفة الكفار مستحبة لا واجب، وان الصحيح وكراهة التشبه بالكفار لا تحريم، واستدلوا على ذلك بورود نصوص تبني احكاما شرعية معللة بمخالفة الكفار، وهذه المخالفة مستحبة لا واجبة. فمسك الجمع بينها وبين النصوص الدالة على الوجوب انما هو القول بكراهة التشبه فقط، لان هذا الجمع يقدم على النفس والترجيح. لم واضح ولا في حاجة هذه الشبهة؟ طيب لا ما الامثله فاتت، ولكن الاول بنا اقول ان في احكام شرعية عللت بمخالفة الكفار وهي مستحب، وهي ايه مستحب، يبقى اذا مخالفة الكفار مستحب وليس واجب، واذا قلنا ان مخالفتهم مستحب يبقى مخالفتهم ايه مكروه، مخالفتهم مكروه. طيب تجاب عن ذلك بامور، اولها ان المقرر عند جمهور الاصوليين والفقهاء انه اذا وردت نصوص تدل على تحريم شيء ونصوص اخرى تدل على الجواز وجب العمل بنصوص التحريم، احنا سايبين القاعده بالظبط. ليه؟ لانها ناقله عن البراءه الاصليه التي كان الناس عليها اول الامر. ليه؟ طيب بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه، وقوله أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاث، وذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، طبعا البخاري وغيره، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذه إيه فكرين لما قلت لكم هذه في مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال هذه سنتنا او هذا في ديننا، لو قلت لكم نقف عندها لما تنفعنا اللي جاه. نعم. الثالث في الرد على هذه الشبهة ان الجمع لا يصار اليه الا عندما تكون جمع لا يصار اليه عندما تكون النصوص محتملة غير صريحة، يعني لما بيجي نجمع نجمع ازاي؟ يقول لك هذا الدليل يحتمل كذا والدليل ده يحتمل كذا، اذا بوجود هذا الاحتمال نقدر نجمع بين الدليلين. اما لو كانت صريحة تجمع ازاي؟ واحد يمين والثاني شمال تجمع بينهم ازاي؟ يعني اجتماع النقدين مستحيل. فبنقول هنا ان الجمع لا يصار اليه عندما تكون النصوص ايه محتملة غير صريحة، وفيما عدا ذلك يصار الى النسخ او الترجيح. الرابع ان لا تقتضي الادلة رجحانه وتحريم التشبه بالكفار فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم الباطل، وقد يرد في بعض المسائل ما يصرف هذا الحكم الى الكراهة، ودل عليه عمل الفقهاء. يقول لك وهذا مصروف الامر هنا صرف من الوجوب الى الاستحباب بقرينة كذا، والنهي هنا صرف من التحريم الى الكراهة بقرينة كذا، يبقى الاصل عندهم ايه؟ اعتبار دلالات الالفاظ الاصلية اللي هي الوجوب يقتضي الامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي ايه؟ يقتضي التحريم. فلا يلغى ذلك الاصل بل يخصص في هذه المسائل بعينها، طالما نقول ان احنا نضع الاصل التحريم ثم ما جاء النص او الدليل او القرينة بكونه مكروها فقط يبقى القول بالكراهة لاجل ايه، فكأن ده بالضبط من ذا التخصيص الايه العام، العام حرام وهذا مكروه لقرينة خصصت هذه المسألة بهذا الايه بهذا الحكم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة فساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر وقد يتعثر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. طالما إن المشابهة الظاهرة قد تؤدي إلى فساد باطن، إيه ما أدى إلى فساد فالشرع يحرمه، وإن لم يحرمه لذاته فإنما يحرمه لهذا الإيه لهذا العصر. هو داخل في قاعدة التحريم، وهو ألصق بها من أن نقول إن الإيه اللي وجد بعض الأحكام نص على كراهتها مع ما فيها من إيه مشابهة، يبقى ده يدل على إن المشابهة إيه مكروهة فقط. لا، احنا نقول الأصل التحريم، وهذه الأحكام اللي خدت حكم الكراهة إنما أخذت هذا الحكم بإيه بالقرار، لأن المشابهة في أدنى درجتها هتورث مشابهة فين؟ مشابهة في الظاهر، في أدنى درجتها هتؤثر في الباطن أو تورث مشابهة في الباطن، وهذا فساد يمنع الشرع ويسد الذريعة إيه؟ إليه. نعم. طيب هذه الشبهة كده انتهت ولا لسه فيها حاجة؟ طيب هل حرق اللحية فيه تشبه بالنساء؟ نعم. بلا شك. انت دي يعني مش شرح لها مرة واحدة. ولا شك ان اكثر اهل العلم على التصريح بها. قال الغزالي رحمه الله تعالى: وبها يعني اللحية يتميز الرجال من النساء. وقال ابن القيم رحمه الله: واما شعر اللحية ففيه منافع، منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها محل الشاهد التمييز بين الرجال والنساء. وقال الكندهلاوي رحمه الله: اللحية هي المميزة بين الرجل والمرأة، إذ الشعور غير هذه مشتركة بينه وبينها كشعور الرأس والإبط والعانة وغيره. وقال الشيخ الألباني عليه رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن في حلق اللحية أو أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله عز وجل بها على المرأة أكبر تشبه بها. فإن قيل الأعمال بالنيات ومن يحلق لحيته لا يقصد التشبه بالنساء، فكيف يستوي بمن يقصده؟ إذا بعد ذلك زي محمود مش مرتاح ولا أيوه جاء عن ذلك زي يعني فيش واحد يقصد أن يتشبه بالنساء، هو حلق لحيته وشاف نفسه فيه أو شد كده حلو. لا، مجرد تشبه الظاهر مذموم منع عنه، أما مجرد حصول المشابهة سواء قصد أو لم يقصد هذا فيه نوع إيه من التشبه، لكن لو قصد تبقى مصيبة تانية بقى. يبقى ده اسم فوق الإيه الإيه، ومعصية فوق الإيه فوق المعصية. طبعا تقدم الكلام في هذه المسألة. ممكن يكون التشبه بمثابة اللاعب، لا لا لا ولا يلزم ان يكون كل مقتضيات الحكم منطبقة على كل واحد، كان بيتفاوت. احنا قلنا ان هو مجرد الحلق فيه شيء من التشبه، لكن لو قصده ممكن يوصل لأن حلق اللاعب اللي انت بتتكلم عنها. اللي يقول مثلا ان انا مضبطة شوية بنية واحدة او يحبك عشان ايه يعني؟ ان هو عايز يطبق في النية وعايز يعني يتبع هو خلاص هو يعني دول المواقف. لا لا ما طالب كلام، احنا خلينا بس في جزئيات اللي احنا بنتكلم فيها. صار مثلا ان هو الوقت كده مستحيل، هو مثلا يصير نفسه شويه ان هو مستحيل وبعد كده يحلقها ويصير تاني. ايوه حلقها ولا ما حلقهاش؟ طيب طيب هو ده هو النهارده اللي بيصلي وبيترك بيصلي يعني واحد بيصلي وما بيصليش، صلى على خاطر وسيب صلاه، ده تقدر تقول عليه محافظ على الصلاه او هو اتى بالواجب اللي عليه بس ما هي دي اختي دي. يعني بيحلق ويوصل. هو اي واحد في الدنيا ما بيحلقش الا ما بيسيبها شوي، ولا هو يعني خلاص ماسك الموز 24 ساعه شغال. يعني هذه مش ما تنفعش تبقى شوفها اصلا، شوفت ايه. فهو بطبيعه الحال هو ما بيحلقش الا ما بيرى شعره كبير عشان يحلقه. يبقى هل معنى ان هو لما شعره كبير شويه اسمه في الفتره دي منتحل؟ في فرق بين واحد قاصد ان هو يطلق الحيط وطاعه لله عز وجل، وواحد ثاني بيسيبها، ممكن بيسيب احداث على موت امه ولا موت ابوه ولا غيره، او بيسيبها خلافه او شيء شكله فيها او كذا. فبيتكلم الان على الطاعه اللي بيعملها على سبيل الطاعه والتقرب الى الله عز وجل. فاذا سبع يعني من الوقت انت منتحل بقالك 10 سنين وحلقتين على القول بحرمه الحلق، عصب ولا بتعصب؟ لا، هو ما لسه 10 سنين فات، هل يشفع ليك ان انت خرجتها 10 سنين انك تحلقها يوم؟ مع انك انت خرجتها 10 سنين لا يجوز لك انك تحلقها بدون مسوغ شرعي ساعه واحده انك تقطع عليها الموت. لا، وهتقول بعد كده هي مره ومش هتعود. ما فيش، هو مش كل اصلا ما يتفقش ليه، يعني مش كل ما يقال يجذبنا يعني ونحاول نرد علينا. طيب، قد يعكر على هذه المسألة في ان علة الامر بإعفاء اللحى منصوص عليها، حيث قرن الامر بالإعفاء بالامر بمخالفة المشركين، والحكم الواحد لا يجوز ان يعلل بعلتين فأكثر، فلا يصح التعليل بمشابهة المثال. بما يجاب عن ذلك، يعني احب اقول لك الحديث علل بالمخالفة، فمن اين جئت منكم بمسألة مشابهة المثال دي؟ قول لا خلي دي لسه جاي، ده حاجة لسه جاي. هل دي فيها تغيير لخلق الله ولا لا؟ فهو يا جماعة مناقشة الأدلة والشبهات لازم يكون بالطريقة دي. هم المتأخرين هترد على شبهات الناس ازاي؟ هي القضية ان انت تعرف يعني ما هو ايه فعلا يعني. على اكثر اخواننا لما بتعرض عليها هذه الشبهات دي يحار في ربه. ليه؟ لانه مشكلة ان هو اخذ المسألة خلاص، هو يعني نقدر نقول عرف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا، فعندما يعني يصبر او يواجه بمثل هذه الشبهات خلاص يسكت، فيستطيع ان يرد. انا مالي ومالي الكلام ده، انا اتكلم الان في مسألة ان الحديث نص على علم هي مشابهة طيب الان جبت انتوا شبهة المسألة علم التشبه بالنساء بالنين؟ دي اول بداية يا جماعة انا قلتها، انا قلت ان الحكم قد يعلل باكثر من علة، مسألة مشهورة وعليها جمهور الاصوليين ولها واقع في مسائل كثيرة. زي ايه؟ حج، نقض الوضوء ممكن يكون بايه؟ هيبول وهيخرج ريح وهيمثل ذكره وهيمثل امرأة على القول بيمثل لكذا، ممكن عشر علم. فإذا وجد إن حكم معلل بأكثر من علتين فما المانع أن يكون هذا الحكم معلل بأكثر من علة؟ يبقى ده أول حاجة إيه تقال. يعني غضب الناس للعلة مثلا في كده مشابهة النوم؟ لا مش هو ما يلزم، ممكن تقول ايه وجه قلة اكل لحم الابل بالتبول والتبرد؟ طيب التنقل والتنقل هو يلزم ان يكون العلة متشابهة؟ ممكن تكون علة فؤادي وعلة فؤادي تاني، ولكن ده تعداد العلل تؤكد الحكم. يعني انا عاوز اسمع وجه الاضطراب من مخالفة النساء مخالفة الغير. انا ممكن اعتبرها لك يعني حتى لو سلمت جدلا بان العلة لا تتكرر او ان الحكم لا يعلل باكثر من علة، هقول القضية مخالفة غير انت منهى عن مخالفة، انت مأمور بمخالفة سواء مشرك او امرأة. اذا العلة هي ايه؟ واحد المخالفة. مخالفة اثنين ماليش دعوة. ده عام في ايه؟ يعني مثلا انا عايز اجي دلوقتي ان حلق اللحيه ده فيه تشبه ولا لا؟ ما هو لو انا حلقت يبقى فيه تشبه. مين قال كده؟ انا عايز اجي ديت وان دي تبقى عله الحكم. انا ما بتكلمش الان على حكم التشبه، انا بقول هل الحلق ده عله في تشبه ولا لا؟ ما كانش يقول لي من مشتكينا ورد الحديث. فخلاص انا بقول لك ما هم بيقولوا كده، هم بيقولوا ان الحديث نص على علة التشبه بالمشركين. انتوا قلتوا التشبه بالنساء دي منين؟